السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. شوف كده، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين صلى الله عليه وسلم. طبعا لما لغاية صفحة 73 من الكتاب، 73 صفحة 73 من الكتاب، طبعا شايفين التجليد، انا حاولت اخليها زي المفحم للألباني، يعني رغم حتى لو اختلفنا انني في بالنسبة لمسألة الحجاب، فان هو تعودنا زي في الميزان، لما كتبت كتاب الميزان بين تصحيح الألباني وتضعيف الطحان، وعايز الرسالة تخرج ان شاء الله، لان فيها كيف فيه، وانا بتكلم على ان شاء الله بتكلم على المتابعات والشواهد. في متابعات متعلقة بالسند، وفي متابعات متعلقة بالمد. واخواننا تلمذتي لما راحوا من حوالي 10 سنين يردوا على الشيخ الألباني رحمه الله عليه، انا ما كنتش اعرف انهم هيقفوا يقعدوا في جلسة الشيخ الألباني ويردوا على الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فاتلي كده، يمكن انا عندي رسالة من الميزان هنا بالشنطة. هذه هي الرسالة اللي كتبتها الميزان بين تصحيح الألباني وتضعيف الطحان. بدأت الحديث حول، ولقد قدمت للطلاب بحثا علميا كما تقتضيه منهجية الدراسة في بيان لحقيقة الأمر، وقد وصل نبأ هذا البيان الشيخ العلامة الألباني حفظه الله، يعني كتبها في حياته. نعم، يعني في حديث اللي هو الثلاثي، حديث من أتى حائضا أو امرأة في ضبورها أو عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث الشيخ الطحان وضعه في أول في تيسير المصطلح في المردود مثالا للضعيف. الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضعه يعني صحح هذا الحديث في صحيح الجامع الجزء الثاني رقم 5942، وقال صحيح كذلك قال في الإرواء الحديث رقم 2006 انه هو صحيح. الطحان قال عنه انه ضعيف. يعني هذا أني وقفت بين تصحيح وبين تضعيف، خاصة في تيسير المصطلح، وكان منتشر على مستوى الجمهورية، فلا بد أنني كنت أحقق هذا الأمر. فبين التصحيح قلت الميزان بين تصحيح الألباني وتضعيف الطحان. ولقد قدمت للطلاب بحثا علميا كما تقتضيه منهجية الدراسة فيه بيان لحقيقة الأمر، ولقد وصل نبأ هذا البيان الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه كما هو مسجل في كان ياما كتب حفظه الله، كما هو مسجل في شريط كاسيت من أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية للشيخ الألباني، والتي قام بتسجيلها الأخ الكريم محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري، وكان معي في العمرة الرمضانية اللي فاتت، وقابلني عند الشيخ مانيش عايز اذكر الاسم حتى ان في ناس بيخافوا، فانا مانيش هذكر هذا الاسم، يعني انما احنا قابلناه ان شاء الله هناك، والتي قام بتسجيلها الاخ الكريم محمد بن احمد ابو ليلى الاثري، والشريط رقمه في السلسلة 66 بعد 107/1. والى القارئ الكريم مادة الشريط. نعم، كاملة حول هذه المسألة. اخواننا بيقولوا ما تقول عند الشيخ من كنا عند الشيخ ربيع، وانا ما فيش عداء بيني وبين احد من المشايخ على وجه الارض، لانني اصل اني المنطقة الاختلاف هي منطقة اني حياتي في داء سنة النبي. ان شاء الله يكون ابويا وغلطان هقول له ان هذا الحديث غلطان فيه. انا علي بن المديني اللي هو شيخ الامام البخاري سألوه عن ابي فقال ابي ضعيف، انما انا وسأل ابو داود السجستان عن ابنه قال ابن كذاب. اذا فان واحد يقول اني شيخ فلان وشيخ فلان ان شاء الله يكون خطأ، عايز يدفع بالخطأ عليه، لا يعرف علم الحديث مثل هذا التعصب الاعمى. فليكن، ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قال فليكن، وانا قلت هذا في اسوار لما لقيت حوالي جماعة مثلا سمو تبع فلان وجماعة تبع فلان وجماعة تبع فلان وجماعة، انا ما رأتش، انا قلت ما قلتش تبع انصار السنة، انا قلت انا فليكن متبوعك الذي تتعصب له هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب الروح. المهم السائل بدأ يسأل الشيخ يعني، والاسئلة انا مسجلها بس اجل الدرس، هتشوفهم ان رغم هذا الاختلاف بينه وبين الشيخ، الشيخ في اخر حاجة بيقول له، فيقول له في شاهد، بس في شاهد اصل فيه، خلي بالكم المتابعات والشهود فيه متابعة تامة ومتابعة بقصرة، ده بالنسبة للسند، انما فيه هناك حاجة اسمها المتابعات الجزئية، المتابعات الجزئية دي بالنسبة للمتن لم يتكلم فيها احد خالص. تشوفوا انتوا علم مصطلح الحمد لله طيب. قال في متابعة جزئية لبس من اتى عرفنا او جان فصدقه فقد كفر مما انزل على محمد، انما جملة من اتى حائطا فقد كفر ده غير صحيح، لان نحن لا، حتى في القواعد القواعد العقيدة نحن لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحيل. فازاي واحد اتى حائط وزوجته يا حائط، هقول كافر؟ ما شو مش كافر، هي ما هو الحديث اساسا نص صحيح، ده الجمله دي لها متابع ولا اللي بعدها لها متابع؟ المتابع من اتى عرفا او كان فقد كفر بما انزل عليه. ام الشيخ الالباني قال هذا بحث علمي دقيق لابد بنفس النص اقوله هو اهو لك بس اختم. قال الشيخ الالباني مطالبا باربعه اشياء مثل هذا السؤال يحتاج الى ان يستحضر السائل الكتاب والتخريج والنص المتابع والنص المتابع، وبعد ذلك يجري الجواب. اما هيك على الهواء هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام، يرحمك الله، فان كنت يعني جادا وحريصا على ده كلام الالباني ان تحظى بالجواب عن هذا السؤال فاتصل بي هاتفيا في كل ليله من الساعه 9 الى الساعه 11، فانا افتح الكتاب امامي وانظر وانا اسمع ما تقول واعطيك الجواب، اما بتراجعي عن خطئي او لبيان خطا غيري. شوف ادب الرجل ليه؟ لان عارف فعلا كان لانه هو من الذي اجازني للحديث وسلسلة الدفاع اللي من 20 سنة في المجال. احنا انا لما حصل اخواننا جم الشيخ حازم جالي قلت له خلي المكتب بتاعنا يطبع الجلدة زي جلدة اللي اختارها الشيخ الالباني ركتها، فكان الكتاب رغم ان هو بقول لك انا اخونا جايب، هو اخونا عثمان هو جايب كتاب ب20 جنيه. انا مش عايز اقول معلوماته فيها ايه، بس ما حدش يتكلم واحنا نبقى ما انش عايز اتكلم فيه. الكتاب ده كانت اول طبعة فيها اخطاء شنيعة وكثيرة، بدأت انا انقل اخطاء واختار طلبة حديث يقف على الكمبيوتر بنفسهم. ليه؟ لان كلمة واحدة بتأدي الى ضياع المعنى ضياعا تاما. نعم. فجي الكتاب زي ما انت شو هو قال لي اتصلت قلت له يجب ان انت ترى، قال هخسر فيه يعني 12، قال انا هخسر فيه، ده بيقول لي ده 8.5 كيلو لحم، قال لا هنا منتجر في لحم احنا يا ابني، قال لي ده ما يجيش 8 بتاع ده 8.5 كيلو لحم، انت ده فيه معلومات. قلت له خلاص اللي انت شايفينه والاخوان اعمل. جماعه انصار السنه مركز التوعيه معهد بورسعيد، خدت خاتم، شفت احنا خدنا قد ايه لما الصفحه فتح انت 73، شفت بقى اللي انتوا خدتوه في التدريب العملي الايه لما 77 78 شفت انت التدريبات بتاعتكم. بعد كده بدأنا في عملية علم المصطلح التطبيقي المرحلة الثانية، ده صفحة حكم الترخمات مش انجليزي، ده اساس العربي مش الانجليزي العلمي. طيب الخبر باعتبار وصوله الينا، هذا الخبر باعتبار وصوله الينا، اما اقول لك الخبر باعتبار وصوله الينا او شفت انا جايبه تحت الخبر صفحة 91 نعم 91 صفحة 91 انت بتعرف تقرأ برضو عربي طبعا 91 علم المصالح حديث التطبيق. خلي بالك لماني كتبت الخبر من حيث وصوله الينا دي قاعدة زي النظرية، اما ان يأتي بطرق بلا عدد معين او بحصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. ساعة ماني قمت عمل كده الاول المتواتر والثاني المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب وكلها سوى الاول احد. ادى كل اللي جه في الايه، كل اللي جه في النخبة، النخبة بتاع ابن حجر. انا يقولك انا ذكرت النخبة، طب نخبة ايه؟ ما فيش فيها حاجة قدامك. انا اللي جه اعملني ايه بقى؟ جبت شروط المتواتر. لما ذكرت شروط المتواتر اللي وقع فيها الطحان ان بعد ما ان يروي عدد كثير بالحصر ان تحين العدد وطوم ان يوجد هذا العدد في جميع الطبقات. ليه؟ لان ما قلتش طبقات السنن. ليه؟ لان حصل اعتراض. انا اقسام المتواتر قدام قاعدها بالتفصيل مرة اخرى في اقسام المتواتر، انا ممر مرة سريع لك لما تقرأوا تبقوا عارفين ان انتوا قدامكم ايه. تطبيقات على اقسام التواتر، طبعا مثال التواتر اللفظي حديث من كذب علي ايه متعمدا. نعم الحديث من كذب علي متعمدا ده رواه بضع وسبعون في الاخبار في الاظهار المتناثرة، ودي فيها غلط لكلمة الاظهار المتناثرة اللي هي موضوعنا اليوم اللي هي الازهار المتناثرة. الطحان وقع في غلط هنا برضو لجي تعرفوا، شوف يعني كتبنا كده يبقى مهيمن على هذه الكتب. يعني للسيوطي ثلاث اسماء، السيوطي عنده ثلاث اسماء ده تيجي في الامتحان، الازهار المتناثرة وقطف الازهار والفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة. عندي ثلاث في انتباه اصلا، شفت كلمة الازهار المتناثرة قلت الحديث ده رقم واحد في الازهار المتناثرة، الازهار المتناثرة دي للسيوط. ما احنا قلنا في الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة للسيوطي، وفي نظم المتناثر لمين؟ للكتان. انتوا عايزين اني وانا بك اقول لك عليه، انت عايز العملية دي بالتفصيل خدها، افتح لك لتشوف النهاردة تاخد جديد، تاخد جديد. ايوه اقسم العزيز لا المشهور هات لي بحث في المصنفات في المتواتر صفحة 125، بحث في المصنفات في المتواتر، بحث في المصنفات في المتواتر. شفت اللي بيجي يقول لك انا خدت التيسير خدت كذا، لا في ثلاث كتب هيظهروا قدامنا دلوقتي، وفي غلط وقع من السيوطي نفسه وقع فيه الطحان في كتابه التيسير، وكل اللي بيدرس على مستوى جمهورية الكتاب لم يفهم مثل هذا. شفت بقى السيوطي في كتاب التدريب تدريب الراوي، شوف كأن بقى بعطي لك ايه زي فقه مقارن. انا عندي قدامي تدريب الراوي وعندي تيسير المصطلح وعندي ألفية السيوطي اللي هي الناظر، انا حطت الثلاثة قدامي في البحث واعطيلكم نتيجة. بقول السيوطي قد ألفت في هذا النوع كتابا لم اسبق الى مثله، سميت الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة. يبقى انا عندي هاتلي القلم اللي اكتب على السبورة، يبقى انا عندي الازهار المتناثرة، افتح الازهار المتناثرة ادي اول حاجة الازهار المتناثرة، هذه الازهار وانما هو لبن المتناثرة في الاخبار المتواترة دي واحد. قطف الازهار ادى كتاب تاني، قطف الايه الازهار ادى كتابه التاني. في الكتاب التالت له، خلي بالك الكتاب الثالث له، وبعد فإن كتب الفوائد المتكاثرة في المتكاثرة، الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة المتواترة. اسمع معي بيقول، اسمع، قال أنا عملت كتاب اسمه الأزهار المتناثرة. نعم الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتبا على الأبواب. الأبواب يعني كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب مثلا الجنائز، مرتبا على الأبواب. أوردت فيه كل حديث بأسانيده، يبقى تخريج زائد أسانيد. أسانيد، الأسانيد هينتهي عند الراوي الأعلى اللي هو الصحابي الراوي الأعلى. طيب. وبعد ذلك قال بيقول الاخبار مرتبا على ابواب، وورطت في كل باب حديث بسندي وطرق، ثم لخصت في جزء لطيف سميت قطف الازهار، اختصرت فيه على حذو كل طريق لمن اخرجها من الائمة، وورطت فيه الاحاديث كثير. يبقى عمل قطف الازهار ده ايه؟ تلخيص. تلخيص يبقى تخريج، يعني يقول لك مثلا عند البخاري عند مسلم من رواية من على طول من غير ايه السنة. يعني انتوا خدتوا حديث او الحديث اذكركم بيه او الحديث رقم اثنين حديث انما مثله ايه صاحب القرآن مالك مالك عن نافع عن ابن عمر يوم هو يشطب دي يقول لك الموطأ في الموطأ عن عمر. هذا الاختصار في السنة زي البخاري برضو في الحديث اللي هو بتاع مكة ابن ابراهيم يزيد ابن ابي عبيد سلمة ابن الاكوع، فيشطب ايه مكة وايه ويختصر عن البخاري يقول لك سلمة في البخاري من حديث سلمة ابن الاكوع. يبقى هو لخص قطف، يبقى عنده هنا ان قطف الازهار ترخيص للازهار الايه المتناسب اشتل منها الايه السنة. طيب قول انا جابوس جبت الازهار معايا، الازهار اهو جيت اشوفه، ادي الازهار المتناثره طبعة الازهار، ما وجدتش الكلام ولا سند للاحاديث. قال لي ايه اللي حصل ده للازهار المتناثره في الاخبار المتواتره؟ قمت فتح الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره، اول كلمه قالها السيوطي ايه بقى؟ ده قالوا في التدريب الكلام كده، التدريب بتاع في التدريب الراوي بيقول انني كتبت ايه في المتواتر كتاب اسمه الازهار الايه. خلي بالك انت وهو اللي ما يعرفش فين الاحاديث يبقى عامل زي الفلاح اللي مش عارف غيطه. يعني اما اقول لك مثلا انت لابد تعرف المصنفات، اقول لك هات لي مصنف في الغريب ما انتش عارف، هات لي مصنف في كذا ما انتش عارف. ولذلك انا قلت لكم في مصنفات في الايه في الاثار، زي مصنف ايه عبد الرزاق مثلا موجود في الايه وابن ابي الشيبه. اذا انك تعرف اثار تعرف مكانها فين. طيب متواتره، طب مكانها فين؟ هتيجي في الامتحان، هو ده مهمتي. الازهار المتناثره قال لك الازهار المتناثره ده خرجته ذكرته باسانيده بالراوي الاعلى ورتبته على الابواب. طب وما قطف الازهار؟ قال انا اشتلت الاسانيد وابقيت على التخريج والراوي الايه الاعلى اللي هو الصحابي. جيت ابص هنا في الازهار المتناثره ما وجدتش فيها ولا سند، امال كاتب ايه؟ وبعد بيقول فاني جمعت كتابا سميته الفوائد المتكاثره في الاخبار الايه المتواتره، اوردت فيه ما رواه من الصحابه طيب مستوعبا طرق كل حديث والفاظه، فجاء كتابا حافلا لم اسبق اليه، الا انه لكثرة ما فيه من الاسانيد انما يرغب فيه من له عناية، مش يرغب عنه يرغب فيه من له عناية بعلم الحديث واهتمام، وقليل ما هو. يعني الكتاب بيقول اللي فيه الاسانيد دي اللي بيرغب فيه مين؟ اصحاب طلبة العلم اللي زيكم، ربنا يجعلكم منهم. انما قال وقليل ما هم، فرأيت تجريد مقاصده في هذه الكراسة، يبقى ملخص ليعم نفعه بأن أذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة مقرونا بالعزو إلى من أخرجه، يبقى التخريج مع الروي الايه الاعلى، وفي ذلك مفتاح للمستفيدين، وسميته الازهار المتناثرة. يبقى الازهار المتناثرة هي الاختصار، اختصار لمين؟ للايه؟ للفوائد المتكاثرة. يبقى الازهار المتناثرة هي للاختصار للفوائد الايه المتكاثرة، مش قطف الازهار اللي هو اختصار للازهار الايه المتناثرة. يبقى اللي مذكور باسانيده مين؟ الفوائد المتكاثرة، والاختصار اللي هو الازهار الايه الاختصار من الاسانيد ولا يعني يقول لك الطبراني من حديث علي بن ابي طالب، يبقى ده الاختصار، يبقى ما ذكرش ان امال قطف الازهر، امال كلامه هنا الندى التخريج والاسانيد في الازهر، نقول له قدامنا ما فيش فيها ولا سنه، قال لا، امال جايه من قطف الازهر، قال لك ما فيش حاجه اسمها قطف الازهر، قال لا، امال الطحان عمل ايه بقى؟ لا تشوفوا الكلام يا اخوانا، مش اللي بيجي يقرا محدش غلطه على مستوى الجمهوريه، ولا واحد رد عليه، ولا واحد، وفي اول كلمه بتيسير المصطلح ام قال قلت ونقل الدكتور الطحان هذا الكلام في كتابه تيسير المصطلح صفحه 21 تحت البحث الاول الخبر المتواتر، وكتب اشهر المصنفات، فمن تلك المصنفات الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره للسيوطي وهو مرتب على الابواب، ده الازهار. الوقت في الازهار اسمع للسيوطي ايضا وهو تلخيص للايه؟ للازهار. القطف ترخيص للايه؟ للازهار. وهذه مصيبة. ده شوف بقى امال القطف ده ايه؟ اسمع. هنا انا قمت رايح ابص. هنا ويؤيد ما ذهبت اليه قول محدث وادي النيل الشيخ احمد شاكر. صفحة 127 بقى. صفحة 127. نعم هقول لك هيظهر الخطأ الوقت هو مش انا بدرس هو ده انا بدرس تحقيق اسانيد لعلماء لما يكون راجل دكتور وغلط تبقى مصيبة اسمع تنبيه قول محدث وادي النيل الشيخ احمد شاكر رحمه الله في شرح الالفية السيوطي صفحة 44 دي الوحيدة تشوفوا الواحد بيتعب قد ايه يا اخوانا في الدقة في مثل هذه الامور تنبيه اخطأ قال ايه نبه الاخطأ الحافظ السيوطي خطأ غريبا في النقل عن نفسه اسمى كتابه الاول في الاخبار المتواترة الازهار المتناسل وسمى ما اختصره منه قطف الايه الازهار وليس كذلك بل كتابه الاول اسمه الفوائد المتكاثرة نعم الفوائد المتكاثرة ما جابش سيرته مين الطحان اللي هو الاساس الاول للايه اللي بدأ به الايه الفوائد المتكاثرة طيب وليس بل كتابه الاول اسمه الفوائد المتكاثرة ثم اختصره في اخر اللي اسمه الايه الازهار يبقى الازهار اختصار للايه للفوائد كده كويس كده بقى والازهار موجود بدار الكتب وهو مختصر ليس فيه الاسانيد كويس اوي وقد صرح في مقدمة انه الف كتاب الفوائد المتكاثرة بالاسانيد تفصيلا ثم اختصره في هذا الكتاب يعني الازهار طيب وكذلك ذكر الكتابين صاحب كشف الظنون فذكر عن الاول انه كتاب اورد فيه ما رواه الصحابة عشر مستوعبا فيه فجاء كتابا حافلا ثم جرد مقاصده في الازهار اما قطف الازهار فهو كتاب اخر للسيوطي ذكر فيه ذكره في كشف الظنون باسم قطف الازهار في كشف الاسرار وانه في اسرار التنزيل في مجلد ضخ كتب منه الى اخر سورة الايه براءة يبقى قطف الازهار هذا كتاب في التفسير مش كتاب في الايه مش في المصطلح شفتوا بقى شفتم الخطأ الشنيع اللي يبقى اما جي لك اقول لك الازهار قطف الازهار اختصار للازهار المتناثرة تقول غلط طب الازهار المتناثرة او جايب لك الفوائد المتكاثرة اقول لك اختصار للازهار المتناثرة تقول لا ده الازهار المتناثرة هي اختصار للفوائد الايه المتكاثرة لما اقول لك الطحان ذكر في كتابه او قدامي هو لما الازهار قطف الازهار للسيوطي ايضا هو تلخيص للكتاب السابق نقول له غلط ده مش تلخيص ده قطف الازهار ده كتاب ايه كتاب في كشف الاسرار كتف في كشف للتفسير اسرار التنزيل نعم يبقى قطف الازهار قال له اختصار للكتاب نقول له لا والازهار المتناثرة ما هيش مذكورة بالايه بالاسانيد ده الفوائد المتكاثرة اللي هي اللي مذكورة بالاسانيد والازهار المتناثرة اللي هي الاختصار بتاع الفوائد الايه المتكاثرة مهم يا اخوانا فهمتوا دي هذا شرح زي ما انت ولذلك انا قلت الاستنتاج التدريب وادي الازهار السيوطي في التدريب غلط قال الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة والتلخيص او التجريد قطف الايه الازهر، نقول له الكلام ده غلط. انما الازهر بقى قال الاصل الفوائد المتكاثره في الاخبار المتواتره، والتلخيص والتجريد كان في الازهر المتناسب. المهم يا اخوانا ده العرضة بحث في المصنفات. هنا بقى معايا برضو في الاشياء اللي انا ببص فيها من ناحية مهم قوي في التواتر العملي والتواتر الخاص. حاضر. لما احنا انا جيت اتكلم افتحوا كده صفحة الاول 94 انا اخر في الحصة اخر كلمة قلتها في الحصة قلت حاجة، قلت ان حديث انما الاعمال بالنيات، حديث انما الاعمال بالنيات جاي الراوي ادي حديث اخرجه مسلم من حديث عائشة يبعثون على نياته، يبقى القدر المشترك نياته. البخاري ومسلم عن ابن عباس القضية ولكن جهاد ونية، يبقى المشترك هنا ان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله، نقول له دينية غير. ولذلك فيه ده بنسمي القضايا المختلفة ديت اللي انتوا رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنياته، ادي بنياته. ده حديث النسائي بقى من حديث عبادة، من غزا وهو لا ينوي الا عقالا فله ما نوى. يبقى هنا القضايا زي ما انتم شايفين مختلفة، كل قضية لم تتوتر بنفسها، ولكن القضايا بينهما قدر مشترك يتواتر هذا القدر المشترك وهو مطلق النية، مطلق النية. ده بنسميه تواتر ايه يا اخوانا؟ تواتر معنوي. ولذلك الحافظ في الفتح 1:17 قال ايه اللي يخليني اروح اجري في الحافظ في الفتح، هذا لم يوجد في اي كتاب من الاخواننا. انا مش هذا لجل، بس انا ما بقولش هذا فقرا لجل، شوفوا التعب انا بقعد ابحث عن المثال التطبيقي اقرا له لو اجيبه منين. هنا هو قال الحافظ في الفتح الجزء 7، اصل دي مهمه يا اخوان. ليه؟ لان حديث زي عذاب القبر بقوله مش متواتر، هذا جاهل لان ما خدش هنا، ما يقول ما فيش عذاب قبر، ده قضية من اكبر القضايا على مستوى الجمهورية، يقول لك في حتى عذاب قبر، طب روح يحط ودنك على القبر. انا لما جيب اقول قضية جمع الاحاديث في عذاب القبر هيقول لك ده حديث مختلف، قول له ما انتش عارف ان فيه كلها بتشترك في كلمة عذاب القبر. هذا القدر المشترك بنسميه تواتر عندما تواتر معنوي. ولذلك قال وهناك الحافظ ابن حجر ورد في معناه معنى المعية عدة احاديث صحت في معنى النية، عدة احاديث صحت في مطلق النية. اما هو نياتهم نية، بتعرف ان الاعمال بالنيات. وهناك قضايا مختلفة كثيرة تشترك في النية لا يمكن حصرها، دي اللي بيقول مين؟ ابن حجر. قال الحافظ بعد ان ذكر الاحاديث الموضحه سابقا الى غير ذلك مما يتعثر حصره، يعني لما تجيب كل الموضوع اللي كل الاحاديث في النيه هيتعثر حصره. وعرف بهذا التقرير، اسمع، غلط من زعم ان حديث عمر متواتر الا ان حمل على التواتر المعنوي فيحتمل. يبقى لما اقول لك هات لي حديث عمر هل متواتر تواتر متواتر معنوي ولا تواتر لفظي؟ تقول لي معنوي في مطلق النية، ادي الشاهد قدام كلمتين وبس، يعني ده كله اللي قدامكم متواتر في مطلق النية. نعم، يعني عامل مشترك كلمة النية. في طلعت تواتر جديد لم اسبق اليه، ايه هو؟ قال وجايبوا له شواهد مش لعبة. قال الحافظ في الفتح في الجزء 1:18 نعم قد تواتر عن يحيى بن يعني متواتر عن طب ايش عرفنا متواتر عن يحيى بن سعيد؟ قال لك رواه 250 عن ده محمد بن علي بن سعيد النقاش، رواه عن يحيى بن سعيد 250، ابن من ده؟ قال ده 300. ابو موسى المديني قال روى عن يحيى بن سعيد ايه 700. الحافظ ابن حجر بيقول انا ما وصلتش في الطرق لسه ما جوزتش الايه 100. طيب ده كله بيعطي لي ايه؟ قال الحافظ فقد تتبعته التواتر عن يحيى بن ايه سعيد. يبقى التواتر حاصل في اثناء الايه السنة. اصل في تواتر في منطقة الاصل عند الصحابي لما قل رواه 72 صحابي زي حديث من كذب علي متعمدا، يبقى التواتر في منطقة الاصل هنا بسميه ده تواتر لفظي وتواتر مطلق في نفس الوقت، تواتر لفظي وتواتر، لان اللفظ كله ايه مش كلمة واحدة المتواترة، لا ده كله ما فيش قضايا مختلفة عندي. نعم القضايا كلها اهو عندي. يبقى لما يكون 72 صحابي كل منهم بيقول من كذب علي يبقى ده بنسميه التواتر ايه لفظ، وفي اصل السند يبقى مطلق. انما عندي يحيى بن سعيد لما يكون عمر اهو وبعد عمر زي ما انتم شايفين علقمة بن وقاص الليثي ومحمد بن ابراهيم التيمي، وتطلع على يحيى بن سعيد او يحيى بن سعيد، التلاتة دول يا اخوانا تلاتة تابعيين وده صحابي، تواتر من عند يحيى. جماعة قالوا 250 وجماعة قالوا 300، كل ده لم يرويه عن يحيى بن سعيد الا خلي بالك لم يرويه عن عمر الا علقمة، ولا عن علقمة الا محمد بن ايه ابن محمد بن ايه طيب وبعد محمد يحيى بن ايه لم يروح، وبعد يحيى بعد منطقة الانفراد هذه، ولذلك بيسموه دي منطقة غرابة وغرابة مطلقة لان في اصل الايه السنة. انما من عند يحيى بن سعيد قالوا تواتر. قال ايه معنى كلمة تواتر هذا؟ يبقى اسمه تواتر ايه نسبي، لان لم يحدث من اول السنة، ده منسوب ليحيى ابن سعيد. وقالوا عليه التواتر على مين اللي قال؟ 2 حفاظ منهم الحافظ، انا هجيبها في الامتحان، هل حديث انما الاعمال بالنيات تواتر نسبي؟ طب اثبت. قاله نعم قد تواتر عن يحيى ابن سعيد لان منسوب التواتر ليحيى ابن سعيد. طيب وهو لوحده قال لك لا؟ قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن كثير، اقرا تحت كده في التعليق التحتاني واحد، قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث النوع 13 تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال انه رواه نحو من 200 وقيل ازيد. قال لما اقول تواتر يقول لك لا، وما الغريب ازاي؟ نقول له اصل ده تواتر نسبي من بعد مين؟ الله يكرمكم. يبقى في حاجة اسمها تواتر مطلق بيكون من اول السنة، وهذا حاجة جديدة هي بنسمها تواتر ايه نسبي. طيب بعد كده الادعاء والرد لما قالوا ان ما فيش حاجة اسمها متواتر وقليل، ده احنا شرحناه بالتفصيل وقلنا ان ده جاي من قلة اطلاع على الكتب اللي هي المعروفة، لان لو اجتمعت الكتب على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا يحيل العادة تواترهم يفيد العلم اليقين. بعد كده هل العدد دراسة الاربعة هل تفيد التواتر؟ هنا التواتر مش بالكسرة، في حاجة اسمها خلي بالكم صفحة 101 بقى 101 باعتبار المهمة صفحة 101 دي جميل او 101 دي خلي بالك ده كلام شيخ الاسلام ابن بجد. ايه اللي خلينا اروح اجيب احاديث؟ اصل ده مش اللي درس المصطلح ابن الصلاح لا اتكلم عن المتواتر ولا في التقريب للنووي على المتواتر ولا في اختصار علوم الحديث عن المتواتر، لان ما كانوش بيعتقدوا انه فيه ايه تواتر، ولذلك عملت القضيه والرد عليه. هنا شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى جزء 18 صفحه 50 تكلم بيقولوا ايه العدد اللي يحصل به التواتر. كان قال لك اسمع، الصحيح الذي عليه الجمهور ان التواتر ليس له عدد ايه محصور. قال ممكن اربعة يحصل بهم تواتر زي الخلفاء الراشدين، لو قالوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اجتمعوا على قول واحد يعادل امة. ليه؟ قال لك ده عامل زي الشبع. شوف شيخ الاسلام ضرب مثل بالشبع، قال الشبع مرة يكون واحد جاب له 4 كيلو رز حطهم في بطنه معنا ما يشبع مثلا، التاني كان جيب كيلو نص كيلو لحمة دسم جي ياكله ما الحمد لله مش بعت او معدش اغضى زي اللي بيعمل مش التتا كان ايام زمان يحطه فيها نص رطل سمن ما حدش يقدر يجيب نص حته قد كده. يبقى بيحصل، قال لك يحصل الشبع، قال وليس لم والعلم الحاصل بخبر من الاخبار يحصل في القلب ضروره كما يحصل الشبع عقب الاكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثره الطعام زي العدد، وقد يكون لجودته كلاه، وقد يكون لاستغناء الاكل بالقليل، وقد يكون لاشتغال نفسه بالفرح او الغضب. واحد غضبان يقول لك انا شبعت مش قادر، يبقى بيختلف كالاختلاف. ولذلك قال في النهايه، اقلبوا معايا بقى صفحه 102، قال وقرنه ترى يكون لكثره المخبرين، وترى يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين او ثلاثه يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشر. انما احنا عندنا خلي بالك ثلاثه فما فوق بنسميه مشهور. المشهور ممكن يجي ب20 ويجي ب30، يقول لك لا طب ما هو يتفق مع المتواتر، ما بيتفق مع المتواتر في الكثره، انما بقيه الشروط لم توجد، زي إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، الكسرة في جميع طبقات السند، مستند خبرهم الحس، هذا يفيد العلم الضروري. فالرجل طلع بنتيجة كبيرة بعد ما ذكر الخمسة زي ما انت قال، التواتر العام والتواتر الخاص. قال وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلطا عظيما، لان جماعه يقولوا العلم يحصل زي ما هو في الاول، اما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق فيقال اكثر من 4، وجماعه يقولوا 12، وجماعه يقولوا 40، وجماعه يقولوا 70، وجماعه يقولوا 313. كل هذه الاقوال باطله. الصحيح ان التواتر ليس له عدد معين، ولكن التواتر بشروطه مع افاده العلم اليقين. الله يحفظكم. يبقى الكثرة مع افادة العلم الكثرة التي بالشروط، الشروط بتفيدنا في العلم اليقين. اسمع معايا بقى، التوتر العام والتوتر الخاص مهم جدا، خلي بالك. قال واذا عرف ان العلم، يبقى انا خدت توتر توتر لفظي وتوتر معنوي، وخدت تواتر نسبي وتواتر مطلق بيكون من اول السنة. خلي بالكم، مهم قوي. يبقى فيه تواتر نسبي، ايه اللي قالك نسبي؟ قالك تواتر من عند يحيى بن سعيد. مين اللي قال الاحسن منه؟ اللي قال الحافظ ابن اللي قال الحافظ ابن حجر، واللي قال معاه مين؟ واللي قال مين؟ الحافظ ابن كثير. حافظ ابن كثير من المدرسة القديمة، وابن حجر في اخر ما وصل اليه علم المصطلح. كويس كده. التواتر العام والتواتر الخاص. قال شفت الكتاب بيساعدنا ازاي؟ لان عام واذا عرف ان العلم باخبار المخبرين له اسباب غير مجرد العدد، اهو ان من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الاخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التواتر اللي بيقول من بقى ابن تيمية، كانت ينقسم الى تواتر عام وتواتر خاص. فاهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو نعم، ووجوب الشفع، وحمل العاقلة، ورجم الزان المحصن. ده فيه ناس مش عارفين لغاية النهاردة، مستشارين بيتقولوا ما فيش حاجة اسمها رجم رجم الزان، ما فيش رجم في الزنا. واحاديثه يا اخوانا متواترة، موجودة في المتواتر نعم. واذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل والشفاعة والحوض. التاني مصطفى محمود قال ما فيش للنبي شفاعة، ما هي مصيبة، لان اصلا ما يعرفش حاجة في الحديث. وقالوا مش كثير من الناس قالوا ما فيش عذاب قبر. ليه؟ لان اللي يعرفوا مين متواتر عند مين؟ عند اللي زيكم. يعني انتوا جايين النهاردة تستفيدوا. ليه؟ لان طب ازاي متواتر عذاب القبر؟ نقول لهم متواتر معنوي، وجمع القضايا فهتشترك في عذاب القبر. ولذلك القول للعالم القول او ولذلك قال الامام ابن القيم في كتابه الصواعد المرسل، الصواعد، شوف انا سبت ابن تيميه ورحت لابن القيم، ان العلم بالتواتر ينقسم الى يبقى مين اللي قال؟ ابن تيميه. ومين؟ ودي ائمه اهل اهل السنه. كويس قوي. يعني العملية في البحث في هذا انا يا اخوانا مش بقول فخرا لي ان انا اجلس بينكم، انا هذا العلم مدرسه من 20 سنة وتلامذتي كلهم دعاء على مستوى الجمهورية الان الحمد لله. ان العلم بالتواتر ينقسم الى عام وايه وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيره. انا قبل ما اكتب الحاجة الحمد لله اقعد ابحث فيها، زي انا عملت 57 دفاع ردت فيها على شيخ لازعر، ولذلك عمل فتوى تطوية اخرى يوم ما ورث عمل ميراث لبنت الاخت ما لبنت الابن مع البنت، بنت الابن مع البنت عمل لها ايه الوصية واجبة ولم يرد عليه احد، ويومها ردت عليه ومكتبين في المجال. انا قبل ما اكتب بتأكد لان اقعد في بيت، يعني احنا راجعنا الكتاب 4 مرات قبل ما يطلع في الكتاب، رايحين نطلعه ان شاء الله في التعرض الظاهري، راجعناه 4 مرات وواخده معايا كمان لاجل احط له حاجه كمان. ليه؟ لان عمليه العلم مش كلام بيترص في الكتب بتشتري لك كتاب كده، لا انت ممكن تشتري كتاب كده فيه قضيه تساوي لها 1000 جنيه محدش حلها، ودي ممكن واحد يقعد يلك جاره. ما انا بقول لهم لاخواننا وهم بيكتبوا، قلت لهم ممكن اجيب طلبين ثلاثه واقول لك هات صحيح ما جاء في الجنه، يقوم جايب صحيح ما جاء عند الترمذي وعند ابو داود وعند الترمذي ويلم لما ويقوم يحط ايه اللي ضعفه ويقول لك الشيخ فلان ابن فلان الفلاني وكذا، ويجيب لي كتاب. زي واحد جايب لي واحد برضه واحد قاعد يكتب لواحد كلام كذب من اوله لاخره، بقول لك ان في تفاحه كلها النبي قامت جت منها فاطمه، قال مصيبه والله حتى غبت الاسراء. طب فاطمه مولوده قبل الاسراء، مصيبه اه والله هو جاي عندنا هو، انا جايب الكتاب معاه ومطبوع على مستوى الجمهوريه ولا حتى عارف حاجه. ان العلم بالتواتر ينقسم الى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصه ما لا يكون معلوما عند غيره. الله اسمع، فاهل الحديث لشده عنايتهم بسنه نبيهم دول اهو انت شفت بقى. وبعد كده نستخلص من كلام ابن تيمية، وبعد كده جبت كلام الشيخ الالباني، وبعد كده وجدت ان احنا قال مش احنا روحنا في القرى يا اخوانا في حاجة اسمها التواتر العام اللي جاي لهو اتبار. خلي بالك افتع عند صفحة 107 107 107 107 وجوه التقسيم، الوجه الاول باعتبار حال المخبرين، يبقى فيه تواتر عام وتواتر. اهل الحديث يتواتر عندهم ما لم يتواتر عند غيره. نعم، انما نقول صيام رمضان كل الدنيا ان صيام رمضان ايه متواتر صح، انما تيجي تقول له نويت اصلي العشاء الله اكبر انا هقصر ركعتين، يقول لك اوعى حصلت مشكله في منطقه عندها اسمها منطقه العفيد مسك وجره، قال لي شفتش واحد رايح يعمل رايح جاي من مصر وقام داخل عايز يطبق سنه، مش شوف حال الناس. ده حصلت للشيخ الالباني المشكله دي، قام واقف هناك في قلب مجمع اسمه مجمع المركزيه وقال الله اكبر ركعتين العشاء، قاموا ماسكينه وطلعوا وراه ضربوا جير وراه، قال واحد مطلع لنا دين جديد عايز يعمل العشاء ركعتين. وقصر الصلاة يا اخوانا موجود متواتر، بس متواتر اذا ليه تواتر بالنسبة لمين ده؟ بالنسبة للخاص اللي هو يبقى تواتر عام وتواتر خاص. الوجه الثاني باعتبار الاسناد، يبقى باعتبار حال المخبرين يتواتر عند اهل العلم ما لم يتواتر عند غيره. اللي كاتبين في الجرايد دول سمعته من شهرين يقول لك لماذا هذا الاجرام ترجمونه طالما ان هي راضيه وهو راضي فلا دخل لك يا قاضي القانون يعني، فبيدفعوا عليه. قال لك ما فيش لا يوجد ايه عمليه اسمها عمليه الايه الرجم، فانا اتبن احاديث الرجم متواتره يبقى تواتر عند مين دي؟ عند الخاصة. الخاصة منتب خاصة مش تعلم يعني ايه يا اخوان، واحد خد دكتوراه في التجارة دكتوراه في الزراعة دكتوراه في الطب، ده كله اسمه علم ايه؟ علم مهنة. انما انتم في العلم اللي من اجله خلقتم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، وانت تخلص لهذا العلم ربنا يعطيك صحة نضر الله، لان انت جاي تحافظ هنا على سنة مين؟ النبي، هتبقى صحتك زي الحديد، يبقى عندك مثلا 56 سنة ولسه ما اتحنتش مثلا او كذا. نضر الله امرا سمع مقالتي فأداها كما دي دعوة مين يا اخوانا؟ دعوة النبي. انا بحسها والله كده كل ما امشي ابقى داخل تعبان، الان ساعة ما ابدأ في سنة النبي لو محاضرة عايز لو 4 ساعات وادي داخل ومانيش قادر اتكلم. يبقى نضر الله امرا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، مش يقول لك هياخد ده مطلعين حاجة لك لتعيد الواحد الى الشباب، عمر ما في حاجين هيبقى جن هو الشيخوخة عمرها ما ترجع يوما من الايام. نعم. نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله أكبر، غير بني آدم ده. يبقى فيه تواتر، خلي بالك، تواتر إسناد وتواتر إيه؟ طبقة. تواتر الإسناد زي حديث من كذب علي متعمد، تواتر طبقة القرآن جاي تلقى في كل قرية الشيخ والفرقة الترابية لا حصر لها، ترابية عدد مهول لا يفهمون القرآن، إنما ربنا جعلهم زي المسجل يحفظون القرآن. تلقى يجي من الترابي وإيه كل يوم يحفظ لك، وحتى اللي ما بيشوفش عام ويقف عند الترب، وإيد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هو في حد يا ابني بيكيل في الترب؟ إنما حافظ وعز يأكل وبس. يا إن يبقى ده تواتر جيل، جيل في كل قرية، كل اسم القرآن ده اسمه تواتر. يبقى اسمه تواتر طبقة، يعني طبقة لا مش رواية كثرة بس، ده لا حصر لها. ممكن تطلع مليون بالنسبة للايه؟ لستين مليون بمصر. شوف المعاد كلها بتحفظ. طيب تواتر مطلق وتواتر نسبي. التواتر المطلق زي حديث من كذب علي متعمدا، تواتر نسبي زي اللي قاله مين؟ اللي قاله ابن كثير، واللي قاله ايه؟ ما قاله مين؟ ابن حجر. ما انتوا فاهمين اهو، ماشيين معايا كده. طيب اهو الوجه الرابع باعتبار اللفظ، فيه تواتر لفظي وفيه تواتر معنوي وفيه تواتر شبه معنوي. قال ايه التواتر المعنوي؟ قال لا، يبقى عرفنا التواتر النسبي والتواتر المطلق. التواتر المطلق بيبقى من اول الايه؟ السنة، من اول الصحابة، طبقة الصحابة. التواتر النسبي، طيب في تواتر ايه بالنسبة للاسناد وبالنسبة لموضع التواتر؟ موضع التواتر بيبقى هل من اول السند، وهل من اول السند ولا من اخر السنة؟ مفهوم كده؟ طيب الوجه الرابع باعتبار اللفظ، تواتر لفظ زي ايه؟ اللفظ كله متواتر، رواية 72 صحابة زي من كذب علي متعمد. تواتر معنوي زي احاديث رفع اليدين، حديث مطلق الايه؟ واعتبر النية مطلق، احاديث مطلق النية، احاديث ايه كمان؟ احاديث عذاب الايه؟ القبر. عندك طب التواتر الشبه معنوي ما بيسرق؟ التواتر شبه معنوي، انا هخلص بس التواتر العام. الشبه معنوي انتوا عارفين زي احاديث الاحاد، قالوا احاديث الاحاد هخلص. يبقى عندي حاجتين الوقت، اللي هو تواتر العمل والتوارث، زي متواتر لم يتوارث. تعالوا معايا كده، تواتر العمل والتوارث. العمل والتوارث زي الصيام والصلاة والزك والزكاة والحق. تلقى الفلاح بيتساوى مع الدكتور، انت صايم؟ قالوا انا صايم. تفطر؟ كله متواتر ان عندي اذان المغرب لحد الصلاة، حتى مواقيت الصلاة. لما جم يضحكوا على الناس وقالوا الصلاة ايه؟ الفجر ده مش فجر حقيقي. طب هو احنا بنشتغل على نتائج؟ ده عمرو بن العاص متياخد، ولا فيش في مصر اي ايه؟ لا ساعة ولا نتيجة، ولا كانش فيه مذياع، ولا كانش فيه تلفزيون ان يذيعوا رؤية. امال عرفوا منين؟ قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ده كلام مين؟ النبي. فصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤية، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل بالرؤية. يبقى لما يقول صلوا كما رأيتموني، يبقى مستند خبرهم الايه؟ الحيث صلوا، خذوا عني مناسككم. اذا الحاج ده كله اسمه تواتر. ايه يا اخوانا؟ تواتر. الفلاح في الغيب، انا شفت مره جدودي في غيط عندنا عاملين قبلة لغايه النهارده بقالها 200 سنه، 200 من اول ما تسجل مكان سيئه. جيت وقف كده لقيتها مظبوطه. قال لها، قلت لها كان ابويا موجود من سنه 64، فبساله قال اصل الشمس بتطلع في ودني دي، ودني الشمال، ولابد تغرب من ودني اليمين. جيت احط البوصله لقيتها مظبوطه 25 درجه بالظبط، وانا وظبط البدايه. ظبطوها ازاي دي؟ ده بالتواتر الايه؟ تواتر عمل. الفجر اللي عملوا عليه دوشه ده، الفلاح بيقول لك الفجر هيتن الوقت، هو يعني هيتن. يبقى اذا ليه يقول لك النجمه كذا؟ بيظبطوه هم، بيظبطوا هذا، ظبطوه. تناقض الظهر يقول لك هيتن الوقت، حتى الفلاح هيقول لك بص الشمس بقى ده. اذا عرفوا ايه اوقات ايه صلاتهم؟ بالتواتر العملي. نعم. هنا بقى احاديث، هنا بقى متواتر لم يتوارث عملي. عندما خرجنا لنشر دعوة أهل السنة والجماعة في القرى والنجوع والقفور وجدنا أن العوام بل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون تواتر عندهم ما أوردناه آنفا من تواتر العمل والتوارث، ولكن وجدنا مسائل متواترة لم تتواتر في العمل بل من الأمور التي صارت عندهم من الغرائب بل تسببت في إشكالات لأحد الإخوة. أحاديث قصر الصلاة الرباعي رويها 10 هم يا أخوانا في نظم المتناسر. نظم خلي بالك المتناسر، نظم المتناسر للكتاني اشترى التخريج وذكر الراوي الاعلى، انما الازهار المتناسرة ذكر التخريج وذكر الراوي الاعلى. الفوائد المتكاثرة التخريج مع السند مع الراوي الاعلى. شفتوا بقى؟ اقولها تاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم رب هذه الدعوة ويتم وصفها ونأت محمد وصيبه وفتل وصفه ومقام المحمود الذي وعده. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. طبعا كما رايتم ان علم مصطلح الحديث مش شويه كلام بيظهر في التطبيق يا اخوان. اخواننا خدوه، انا ابن حافظ الالفي حافظ، انا عارف الولد الصغير ما كانت حيفه انتوا وين ما كنتوش تفهموا، انا هنا معتمد على تفهيمكم. كل اللي انا بحاوله ان انتم تفهموا، لان اللي يقول لك احفظ يبقى بيضحك عليك. اعرف بس الكلام، ان ما فهمتش عمرك ما تعرف تفهم مصطلح حديث ابدا، مش عملية مكنة. انا وصلت لصفحة هنا، وصلت عندي لصفحة 109. 109 يعني الكتاب ان كان زي ما انتم شايفين حوالي 320 صفحة. 109 في شهرين يبقى كويس الحمد لله، مش شهرين ده شهر ما يجيش شهر ونص، شهر ونص الحمد لله. يعني بإذن الله هنخلص إذا كان في الأجل بقية بإذن الله، إن شاء الله إن هذا الكتاب سينتهي، وإنتوا الحمد لله لو شفتوا هتبقى كأن متعة قدامك تقرأ أي كتاب بإذن الله، في أي كتاب في علم المصطلح، لأن أنا غاية ما وصل إليه المصطلح أنا بحط. شوف الإخواننا اللي كتبوا في المتواتر وشوف مدى تعبنا في المتواتر. أحاديث قصر الصلاة الرباعية شفناها في القرى زي ما أنا قلت لكم، الحادثة شفتها بعيني. أحاديث المسعى الخفين، أنا ببقى في الشتاء ورايح من مكان لمكان، ومن يسر الإسلام علينا عملية المسعى. أورده السيوطي في الأزهر في 46 صحابة. أي أم واحد قال لها أنت عمرك شفت واحد قاعد يتوضأ على الشراب؟ هيبل الشراب وميه، ما تحط الحنفية تحت تخليش مش فاهم. واحد تاني فلاحين ويمكن متعلمين ومش عارفين عملية المسح ولا عملية الايه القص. قول لك اكسر ازاي؟ طب ما انا رحت اسوان في ساعة اللي هي 800 كيلو مش 80 ايه كيلو، كانوا بياخدوا 80 كيلو في يومين ولا بتاع ايام زمان جبال وبتاع. قال لها كل ما اطلق علي سفر ففيه القص. انا ايه يبقى فيه اسمه تواتر العمل والايه والتوارث. نعم في تواتر شبه معنوي، شبه معنوي زي ايه يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذكرش هنا النية ما تذكرتش، يبقى في المعنوي بيذكر الايه اللفظ المشترك. ما هو ايه في القضية فيها لازم قدر ايه مشترك، هنا مفيش ظاهر ولا قدر ايه مشترك، كله شبه ايه معنى وشبه معنى بتفهمه من الايه من المعنى. زي احاديث ايه احاديث التواتر شبه المعنى حصل من الاستقراء ادلة المسائل مجموع يفيد العلم فهو الدليل. طب شبه المعنى وزي ايه؟ قال لك شبه المعنى زي حجية خبر الاحاد. خبر الاحاد الناس بيقولوا عليه هذه مصيبة بتولد بقى الام، يقول لك ده خبر احاد ما بيحتجش به. نقول له اسمع بقى، خبر الاحاد فيه تواتر على حجيته. انا هون تشوف انا هقلب عليها، هو تواتر على حجية خبر الاحاد. نعم كم؟ 100 14 صفحة 114 على التواتر شبه المعنوي. هنا اثبت تواتر حجية خبر الاحاد. حديث لما بعث معاذ الى اليمن قال له يا معاذ انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن انك تقدم قوما اهل كتاب. حديث ايه؟ ابن عباس. وده حديث انس. حديث انس ان اهل اليمن قدموا على رسول الله فقالوا ابعث معنا رجل يعلمنا السنة والاسلام. هل بعث معاه 4 ولا 10 ولا 300؟ ده بعث فاخذ بيد ابي عبيدة فقال هذا امين الامة. يبقى بعث ايه؟ واحد. اذا اللي هيحكيه الواحد عن النبي هيبقى ايه؟ هيبقى متواتر. هيبقى ايه؟ هيبقى حجة. هيبقى ايه؟ هيحتاج به ويفيد العلم الايه؟ القطعي. مش كده؟ طيب. حجية خبر الاحاد لو ما كانش له حجة ما كانش بعث ايه؟ واحد. بعث حديث معاذ. يا معاذ انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا. كانوا 10 ولا كانوا ايه؟ واحد. يبقى دي يبقى ده هنا واحد وفي الحديث اللي قبله بعث ايه؟ واحد. طب انت فهمت واحد منين؟ من الحديث. يبقى بعث معاذ لوحده وبعث ابو عبيدة لوحده. يبقى وكلام ابو عبيدة هيبقى حجة وكلام معاذ هيبقى ايه؟ انه يسميها حجية خبر الاحاد لان مش قضية واحدة انا بنقول عليها. ادي قضيتين. خد القضية التالتة. ما هو الظاهر فيها زي النية. انت بتفهمها ان ده واحد واحتج ايه واخذوا بقول الايه الواحد. حديث ابن عمر ان رسول الله قد اكد بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم اتي فقال ان رسول الله قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الايه الكعبة. يبقى ده واحد ولا ثلاثة؟ واحد. بينما بينما الناس في صلاة اذ جاءهم ات يبقى اتي واحد. طيب الدليل الرابع حديث البراء كان اول ما قدم النبي من المدينة نزل على اجداده او قال اخوانه من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهر. هتيجي ليه يوم النص من شعبان يقول لك الايه القبله تحولت ليله النصف من ايه؟ نقول له يا كذاب ده بيقول لك 6 او 7. يبقى 16 شهرا او 17 ايه؟ يبقى تردد بين 6 وايه 16 شهر او 17. اذا ضبط الشهر هو ساعه تحولت القبله انما تعديدها ليله النصف لم يحدد. كويس قوي. وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل. يبقى كم واحد؟ فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد الله لقد صلى اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه. يبقى صدقوه ولا ما صدقوش؟ فداروا كما هو قبل الايه البيت. يبقى مين اللي اخبرهم؟ يبقى ده اسمه حجة. انا قعدت ليه قعدت شفت انا جمعت كم دليل اهو. قال الدليل اهو ان الصحابة لما سمعوا خبر الواحد هنا عملوا به ولم يتوقفوا. يبقى خبر الواحد حجة ولا مش حجة؟ كلمة خبر الاحد اللي عملوها علماء الكتاب الكلام لغل يضربوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك هذا الحديث ده ما جاش اللي عن صحابي واحد يبقى ما تاخدش به. عايزين يضيعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الامام ابن تيميه قال ان خبر الواحد عندما يجمع اهل الحديث على صحته فهو كاجماع اهل الايه الفقه. القضايا كلها هكذا لو قراتموها. وبهذا اكون انتهيت في هذا اليوم من المتواتر وساعود ان شاء الله الى المشهور في الحصه القادمه بس هنبقى الساعه 3:30 العصر. 3:30 الله يكرمكم يا اخوان. 3:30 يوم الاهل لان انا عندي محاضره. حفظكم الله ورعاكم.